في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فريق في الجنة وفريق في السعير. فجاء الذكر هنا للنعمة الكبرى، بل هي الأكبر، شرع لكم من الدين. كل النعم المادية التي تذكر والتي ترد ببالك كلها نعمة مقيدة ليست مطلقة، فإن استعملتها في عبوديتك لله صارت نعمة مطلقة. ولا نعمة مطلقة إلا الإيمان. النعمة المطلقة هي الإيمان بالله عز وجل، وهو الذي يصور ويحول، يحول كل النعم المقيدة إلى نعم مطلقة في الدنيا والآخرة. أما نعمة يدخل بها صاحبها النار ويعذب بها أشد العذاب في الدنيا والآخرة، له معيشة ضنك في الدنيا، وله المعيشة الضنك في البرزخ، وله العذاب الأليم في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فكل هذا لا يسمى نعمة، وإنما هي نعمة مقيدة يبتلى بها. النعمة المطلقة التي تكون بالدين، وهذا الذي ذكره الله عز وجل، شرع لكم، يبقى أنتم مستفيدون وأنتم محتاجون. قليل من الناس من يفهم هذا، أننا نحتاج إلى تأله الله عز وجل أكثر مما نحتاج إلى الرب. رب يخلق ويرزق ويدبر الأمر، كل هذا في الظاهر للأبدان، لكن الروح والقلب لا حياة لهما إلا بالتأله، وهو الاتصال الصحيح بالإله الحق عز وجل. وهذا هو الذي يعطيك الحياة الطيبة في الدور الثلاثة، الدنيا والبرزخ والآخرة. إذن شرع لكم، أكثر الناس يقول يعني كنت لا أريد أن يشرع لي شيئا، أن أعيش هكذا، أقوله كالأنعام. إذن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تريد أن تعيش كالأنعام؟ بل أنت خلقت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى شرع لكم من الدين، تلك هي النعمة الكبرى. نحن في زمان الناس لا يكادون يفهمون هذا. لو قعدت أتكلم مليون سنة حدش هيستوعب يعني إيه الدين نعمة. الدين نعمة هنا في الدنيا، من غير الدين معيشة ضنك حقيقة. لكن الله يستدرج هؤلاء الكفرة، والإنسان المؤمن والعياذ بالله لو قدر له أن يكون مع الكافرين يوما ويكفر معهم يوما سيعرف معنى المعيشة الضنك، وأنها آلام مبرحة في القلوب والأرواح لا نجاة منها إلا بالاتصال بالله عز وجل. يبقى شرع لكم، أي أيوة ونعم لكم. شرع يعني إيه؟ شرع يقال الشريعة هي مورد الشاربة الماء. الإبل تأتي لتشرب الماء، فلها طريق حتى تصل إلى البئر أو إلى مكان الماء، فيسمى الشريعة. الطريق ده يسمى شريعة، لأنه الطريق إلى المصلحة العليا، إلى الماء الذي بدونه لا حياة. فيبقى المعنى هنا إيه؟ واضح أن الشريعة دي هي الطريق اللي هيوصلك إلى الهدف. أنت عارف الشارع، الشوارع المعروفة، لماذا تسمى الشوارع؟ هو أصل المادة الشين والراء والعين تدل على شيء يفتح في امتداد يكون فيه، زي مثلا شراع السفينة، فتح في امتداد يكون فيه إلى رفعة أو إلى غير رفعة. في الشريعة دي طريقة للحياة، للحياة الطيبة، كما أن الشريعة طريق واسع معد للشاربة من الإبل وغيرها التي تشرب الماء. يبقى شرع لكم مناسب جدا لهذا المعنى، شرع لكم، فتح لكم طريقا، فتح لكم طريقا يوصلكم إلى المصالح. تحتاج إلى طريق يوصلك إلى بيتك، تحت يسمى شارع. تحتاج إلى طريق يوصلك إلى عملك، تحتاج إلى شارع، وهكذا. يبقى الأمور لا تستقيم إلا بهذه الشريعة، الطريقة اللي توصلك في النهاية إلى ما به غذاء روحك وبدنك وما لهما من غذاء سوى ذلك. محتاج مليون سنة أقول عشان الناس تستوعب؟ مش حد بيستوعب، مش حاسين الكلام ده؟ الناس بقت عايشة في العلف وبس، بقى كل الذي يرد عليه كما هو الآن. الناس ينقمون على المشروع الإسلامي وصاحب المشروع الإسلامي، يقول لك جبتوا لنا الفقر. هم عايزين علف وعايزين دنيا وعايزين شوية من حياة الكفار، وينسون أن للروح حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. ولا حياة أبدا للقلب والروح، بل الذين لم يستجيبوا لله ولم يأخذوا من هذا الإيمان شيئا، ما هم إلا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. شيء عجيب جدا أن هذا المعنى الناس يغفلون عنه. كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان عيش النبي؟ يبقى مسلمين دول ولا اللي احنا عايشين في وسطهم دول ايه؟ دول ايه بالضبط؟ هذا هو رسولكم عليه الصلاة والسلام، بالثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، ما أكل خبزا مرققا قط، ولا شاة سميطا قط، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. إنما العبرة بالإيه؟ بحياة القلوب. ولا يكون ذلك إلا إيه؟ بهذه الشريعة، شرع لكم من الدين. أما هؤلاء الناس يعرفون كلمة المشروع الإسلامي، وأن الرجل عاهد الله على أن يطبق الشريعة كاملة كتابا وسنة، ولا يرد هذا ببالهم. يريدون مرتبا زائدا، يريدون انخفاضا في الأسعار، كل هذا نرجوه من الله سبحانه وتعالى. يريدون رغدا في الدنيا وترفا. ألا تعرف سيرة الأصحاب كيف كانوا؟ ولك ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني تخيل انت مستعجل على ايه؟ ما انت عايش، الماء موجود واللقمة موجودة، هو لابد ان تكون بترف وبإسراف. فالناس لا يشعرون بمعنى نعمة الدين، ونعمة انك متصل بالله عز وجل، ونعمة السكينة في القلوب والطمأنينة، وعدم الارتياب، وعدم الانزعاج والقلب والاضطراب في القلوب، وهو الريب المنتشر جدا عند كثير من الناس. لكن ماذا نقول؟ هذا القرآن وهذا الكلام العالي، وأمرتم بقوله تعالى تعالوا أعلوا لكي تستوعب ما يقوله ربك عز وجل. والناس في شأن آخر، لكن بلغ ما أنزل إليك من ربك، هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. شرع لكم، شفت شرع يعني إيه؟ ولكم يعني إيه؟ من الدين. ما الدين يعني؟ أنت عبد، أنت وأبوك وأمك وجميع الناس وجميع المخلوقات وجميع الأنعام وجميع الوحوش وجميع الحشرات وجميع الزواحف وجميع الماديات من الأرض والسماوات والأفلاك، ما من شيء إلا هو عبد لله عز وجل. ثم قال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الكل يسبح بحمد الله إلا أغبياء بني آدم والشياطين. شيء يقنت لله، يسبح بحمد الله، يسجد لله، يسلم لله. لن يخلق الله شيئا إلا ليتألهه، لأنه هو الإله الحق عز وجل. فكيف يخلق شيئا يستغني عن التأله لله؟ يبقى ده أهم من الماء والهواء بالنسبة لك بكثير جدا. يبقى من الدين أنت عبد ومدين، فلولا إن كنتم غير مدين لما تيجي تموت روح في الحلقوم، طب رجع خلاها ما تطلعش، لسه عندك اهي. لا، مش في يدك، لأنك مدين وستحاسب في يوم الدين ويوم الحساب، ومدين بأمر ونواهي من الملك عز وجل، من الحكم، من العلي الكبير الذي حقه أن تسمع بإنصات، وأن تلتزم بالذي سمعته، وأن تأخذ الدين بقوة. شرع لكم من الدين، فالدين ده شيء ضروري جدا، بغيره العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، بغير هذا الدين. فما هذا الدين؟ ما الذي شرعه الله عز وجل؟ عبادة الله وحده لا شريك له، بس هذا هو الدين، عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا اللي بيسمى الإسلام العام، اللي هو التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والأصول، القواعد الكلية بقى، رعاية المصالح والصدق والوفاء بالعهد وأصول الأخلاق وصلة الأرحام وترك الكبر وترك الزنا والفجور والخنا وترك الظلم والبغي، كل ده ما من أمة إلا تعرف ذلك. دي أساسيات الدين، كل يعرفها بحيث تمشي عليه، لأنك عبد ولم تكن إلا عبدا لله. اللي حيناقش في هذا إذا لم يعبد الله بعد ولم يخضع لله بعد، ولا يزال على الكفر أو على الشك، وكفر الشك معلوم، إنما أنت عبد ولا بد لك من دين تدين به لله وتذل به لله وتخضع به لله، يأمرك بكذا ينهاك عن كذا. فالإسلام العام غير الإسلام الخاص الذي جاء في حديث جبريل. الإسلام العام الذي جاء به جميع الرسل وجميع الأنبياء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو التوحيد والإيمان. يبقى هو ده شرع لكم من الدين. وفي الحديث نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. وفي الأحاديث الأخرى الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إيه الدين واحد؟ يعني الإسلام اللي هو الإسلام العام، مش الإسلام الخاص اللي هو التشريعات زيتنا احنا، لا، الإسلام العام إنك تسلم، الأرض بتسلم لله، السماء تسلم لله، الأنعام بتسلم لله، ما مخلوق أبدا إلا مستسلم لله عز وجل لا لغيره. هو ده الإسلام لله، هذا هو الإسلام العام لجميع الكائنات. شرع لكم من الدين اللي هو واحد، علات يعني ضرائر، يعني كأن رجلا ذكرا تزوج عدة نساء فأنجب أولادا، يبقى هو رجل واحد والأمهات شتى. فكذلك الأنبياء أولاد ضرائر، يعني الشريعة تختلف تفاصيل هنا عن هنا عن هنا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل اللي هو التوحيد اللي بنتكلم فيه في هذا المسجد منذ أن قدر الله أن نتكلم فيه، اللي هو الإسلام العام، اللي هو التوحيد ودقائق التوحيد ودقائق معاني أسماء الله عز وجل، هذا هو الدين. شرع لكم من الدين، ما من رسول إلا جاء بهذا الكلام ولم يقصر فيه أبدا. إنما الشريعة بقى والتفاصيل والاختلافات بتاع المذهبية والآراء ده شيء تاني خالص. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. توصية يعني إيه؟ التوصية أصلها في اللغة تدل على وصل شيء بشيء، بتوصل حاجة بحاجة، مش شيء منقطع، لا شيء متصل بشيء. أرض واصية يعني أرض كلها نبات، تروح في أي مكان نبات متصل ببعضه، سمى أرض واصية. يبقى الوصية دي معناها كلام يوصى، يعني كلام يوصل. يوصل يعني إيه؟ يبقى كلام يوصل بالسمع، يوصل بالعمل، هي دي الوصية. كلام يؤخذ بجدية، ما وصى به نوحا، وبعد ذلك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كلها توصية من الدين، من هذا الدين. وتوصية قلنا الاتصال، مش كلمة تقال وانتهى الأمر، لا، لابد من الاتصال، كلمة تقال وتشرح وتعاد وتبلغ ويؤكد عليها، والناس يستمعون إليها ويفهمونها ويعملون بها، وهكذا. هو ده وصى، ما وصى به نوحا، وفي الآخر قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ثم قال في الوسط والذي أوحينا إليك. ما وصينا ده يعني بعد العهد. شوف متى كان إبراهيم عليه السلام، متى كان موسى، متى كان عيسى، متى كان نوح. ونوح هو أول الأنبياء والرسل بعد آدم، فهو الأول في البداية، من أول الأنبياء إلى آخرهم، هي دين واحد هو الإسلام العام، يعبد الله وحده ولا شريك له، بس هو ده الدين. خلقت من أجل هذا، لتنسجم مع الكون كله، مع البيت الذي تعيش فيه. مخلوقات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات حولك، كلها تسلم لله وتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. حتى الأنعام التي نأكل من لحومها ونشرب من ألبانها، حتى الأنعام التي يستعملونها، منها ركوبهم ومنها يأكلون، كل هذا يسجد لله ويسبح بحمد الله ويسلم لله ويقنط لله. ده الكلام ده منتهي، الكلام ده أصل من الأصول في دين الله عز وجل. فيبقى ما معناها بعد العهد، إنما والذي أوحينا إليك، هو ده المعروف بقى عند المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام. فلم يقل وما وصيناك به، لا، هنا ميز الرسالة الخاتمة لأنها مهيمنة، لأن القرآن كما نعلم مهيمن على جميع الرسالات، مهيمن يعني مؤتمن. القرآن يقول لك لا، التوراة جاء فيها كذا، الإنجيل جاء فيه كذا، كما يقول القرآن هو ده اللي حصل. فلو أذن الله قدرا بالتحريف في هذه الكتب، فالقرآن مهيمن، حارس، مؤتمن، حفيظ على هذه الكتب، لأن القرآن يحفظه الحفيظ على كل شيء. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فقال والذي، فانظر الفرق بين السابقين وما وصينا وما وصى. أما مع النبي عليه السلام والذي أوحينا إليك، هذه الرسالة المعروفة التي جاء بها سيد البشر عليه الصلاة والسلام، والكل يعرفها، ليس عهدها بعيدا. والذي أوحينا إليك هم يعرفونه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو هذا الدين؟ ما المطلوب؟ ما هذه الرسالات؟ ما الذي تقوله؟ شيء واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الأمر، وهذه السلعة النادرة للأسف الشديد جدا في هذا الزمان. كل منكم مطالب أن يقيم الدين. يقيم يعني إيه؟ يعني جعل الشيء قائما، يعني الجزئية دي من التوحيد اندثرت كأن الناس لا يعرفونها، جزئية التوحيد وترك الشرك ده بقى ما منتشر قوي بالناس كما يحدث في الصوفية وأهل البدع. طيب احنا المطالب نحن نقيم الدين، الحاجة اللي وقعت نوقفها. يبقى ايه؟ خلي بالك، تعديل الأركان بتاع هذا الدين لازم تقف وتبقى قائمة، ما تندثرش ولا تيجي الأرض أبدا. يبقى تقام، هذا معنى أقيم الدين، وتظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه. فنحن والدعاء يحاولون أن يقيموا هذا الدين، كثير منه غاب عن حياة الناس في زمن الاستضعاف والغفلة وزمن فتنة الأحلاس وغيرها، الفتن كثرت جدا على الناس، فأصبح أشياء من الدين تتفلت وتنزل. لا، أقيموا الدين، خليه يقوم يشتغل، اشتغل على هذا الدين، وتعاونوا جميعا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإقامة الدين تعديل أركانه وحفظه أن يقع فيه زيغ أو انحراف. أي زيغ أو انحراف يبقى سقط جزء من الدين. لا، أقمه، يبقى وحفظه من أن يصاب بشيء من الزيغ أو الانحراف. والمواظبة عليه، هكذا قال الآلوسي في تعريف أقيم الدين. ولن يقام الدين إلا بجميع أهله المنتسبين للعلم الذين يعرفون الدين، والكل يؤخذ من كلامه ويرد. لا بد من الدليل والحجة والبرهان حتى يقام الدين، ولا نتردد في بيان الدين وأصول الدين أبدا بعد أن كاد أن يدرس في حياة أهل هذا الزمان. أهل هذا الزمان المشغولين بالعلف فقط والمشاكل الدنيوية. لا، لازم يقام الدين، لازم يقام بأموالنا بدمائنا بكل ما نملك. أن أقيموا الدين، ده اللي وصى الله به نوحا أول الرسل، وشيخ الأنبياء المرسلين مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وإبراهيم وموسى وعيسى، أدي الخمس رسل لما أولوا العزم من الرسل. ولأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى كآية الأحزاب، يبقى الخمس رسل دول التشريف العالي جدا، أعلى ما أنزله الله وأعلى شيء في رسل الله. عملوا إيه؟ هي حاجة واحدة بس، ربنا اللي يعبد وفقط، هو ربنا التوحيد، هو ده إقامة الدين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى إقامة الدين، شوف جزئيات الدين إيه، جزئيات التوحيد إيه، أقمها، أش حاجة وقعت وتسيبها. نحن في زمان انتشرت فيه هؤلاء الشيعة، وأسفل طوائفهم تلك الطائفة الجعفرية الاثنى عشرية، كفرهم واضح جدا جدا. لو قرأت هذا الكتاب الذي ننشره ونحرص على نشره لأحد أئمتهم بعد أن تاب الله عليه، هو الحسين الموسوي، رجل عظيم جدا رحمه الله رحمة واسعة، نال الشهادة على أعظم ما يكون، ولا نزكي الله أحدا. هذه رسالة كما يقال واحد صنيعي، واحد خبير، لك وقعت على خبير. هو بعمل الرسالة دي ليس لكم، لأهل السنة، يقول لك أنتم في نعمة مش حاسين بيها، إنما الملايين دي، الملايين من الناس الضالين دول، فهو أراد أن يصنف لهم رسالة سهلة ممتنعة. طبعا معظمكم قرأ، أو منكم من قرأ هذه الرسالة على بساطتها، ركز فيها على أن يبطل كتبهم دي، مش من الدين خالص، هو عايز يقيم الدين. ده حصل تفرق رهيب جدا عند هؤلاء الشيعة، يريد أن يقيم الدين. كيف يقيمه؟ ركز، أول ما ركز في الكتاب على كتبهم دي جابوها منين، الروايات والكتب اللي عندهم دي والكفريات والشركات دي اللي ضيعوا بها الدين كله، طب جابوها منين؟ فركز على رواة أحاديثهم، على أشهرهم وأكثرهم رواية، 3 منهم، وأثبت أنهم زنادقة من أكثر وأفسد وأفجر وأبغض قوم إلى الله ورسوله. زنادقة. ما الذي قال لهم زنادقة؟ لم يثبت ذلك بكلامنا بكلام أهل السنة والجماعة، وإنما أثبته من كتبهم ومن أساتذتهم ومشايخهم وأكابرهم. قال لهم ما عادش شك بقى، أنتوا نفسكم دينكم علماءكم، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى هكذا يفعلون، والله من ورائهم محيط، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أدي الرعب بتوعهم أهم. من الذي قال لهم زنادقة؟ علماءكم وكتبكم أهي، ووضحها لهم. فنسف بذلك هذا المذهب، نسف، ومش مذهب، ده كفر، ده خروج عن الملة التي أعلنوا ظاهرا أنهم مسلمون. هي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي عندنا احنا بس من أركان الإيمان، أما عند الشيعة وليست من أركان الإيمان أبدا، ده عندهم شيء آخر تماما. فالرجل دمر عقيدتهم ودمر كتبهم بأن أثبت أن هؤلاء الرواة اللي هم ماشيين عليهم زنادقة. من قال؟ كتبهم وعلماؤهم هم اللي قالوا كده. تصور الكلام ده، لم يستطع الزنادقة أن يبعدوا تلك الشهادات عنهم، لأنه الله عز وجل، لأنه الله سبحانه وتعالى، ما من شيء يعزب عنه أبدا في أي شيء. فلما قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، سقطت أجزاء كثيرة من الدين على مدى القرون، فوقع الناس في الشرك، ووقع الناس في البدع، ووقع الناس في الضلالات. طب نحن خلقنا هكذا موجودون في هذا العصر، إذن كل منا يجتهد حتى يقيم شيئا من الدين سقط وبقى التراب عليه وأهيل عليه التراب، ولن يكون إلا بالتعاون. عندما يخرج واحد من الدعاة يقول بجزئية في الدين غفل عنها الناس وجهلها الناس وخالفت أهواء الناس، فقدر الله لهم دعاة شكلهم، الجزئية اللي سقطت دي بدل من أن يقيموها وهم مأمورون أن أقيموا الدين، يوم يسارع إلى هدم من يريد أن يقيمها. كأن أنا بتكلم في ألغاز. أنت عندك قضية، أهم القضايا إيه؟ الشريعة الإسلامية وخصائصها ومخاصمتها. أنت في عصر الشريعة تخاصم في بلادنا ليلا ونهارا باللسان، لم يستحوا لم يخافوا، فنحن في عصر وزمن استضعاف. ما كل هذا الغضب لله عز وجل؟ لأن دينه سقط، والله قال أقيموا الدين، بس مش يسقط للدرجة دي. فأول وأظهر شيء في سقوط الشريعة وتغييب الشريعة وتنحية الشريعة عن حياة المسلمين، طال العهد فقست قلوب المسلمين، فيعني سكتوا على ذلك وتعودوا على هذه الكارثة. ثم خرج هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده لزوم يعني إيه؟ إحكام النفاق واستعمال النفاق. من جبهة الخراب هؤلاء فيديو موجود فيه أقوالهم وأفعالهم وتصريحاتهم بألسنتهم مخاصمون للشريعة قولا واحدا، مش عايزين الشريعة. وده طبعا ده يختلف جدا عن الذي يقول بالتدرج، كلنا يقول بالتدرج لأن القدرة مناط التكليف، لا نستطيع هذا الآن، لا نطمش، بس بعثنا شرع الله لابد أن نقيمه، إن هم أسقطوه وإحنا كنا ضعاء، خلاص نعيده، لابد أن نعيده. كيف نعيده؟ أولا في أذهان الناس، وفي طرحه على المسلمين، وفي تنبيه الغافلين. فلما حاولنا أن نقيم الدين في مسألة الشريعة خرج الدعاة إلا قلة، إلا ما رحم الله وهم قلة، يتهموننا بالتكفير وأننا خوارج وإرهابيون وما شابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بتكلم على شريعة ربنا. فين أقيموا الدين يا بشر؟ يا مسلمون فين أقيموا الدين؟ والشريعة مهدرة. فين دعائكم لله باسمه الكبير؟ لازم يقول كلمة تتسمع وتؤخذ بقوة وتنفذ. فين دعاء الله باسمه العظيم؟ أين دعاء الله باسمه الملك؟ أين دعاء الله باسمه الحكم؟ أين دعاء الله باسمه الرب؟ أين دعاء الله باسمه السيد؟ أين دعاء الله باسمه العلي الأعلى المتعال؟ كل هذه الأسماء أين دعاؤنا لله بهذه الأسماء؟ احنا مستوين ومبسوطين قوي من حياتنا دي كده؟ ده شيء بشع جدا. طب نعمل ايه؟ اقيموا الدين. طب حاولت ان اقيم الدين عن نفسي وفاجأ بان انا تكفيري وخارجي. لا حول ولا قوة الا بالله. ساقتص منهم يوم القيامة. والله لن اسامح احدا ابدا في هذه القضية الا ان يتوب. يبقى اجرون على الله سبحانه وتعالى. ما أنا أحاول أن أقيم الدين بعد أن سقط الشريعة مش على بال الناس. كيف أقيمها؟ وضح للناس خطورة غياب الشريعة. الناس عايزة من غير شريعة، عايشين من غير شريعة. تبقى دين إزاي ده؟ إسلام إزاي ده؟ فواضح جدا جابة الخراب دول بألسنتهم وصورهم مخاصمة عجيبة جدا، وقحة جدا، فاجرة جدا لشريعة الله عز وجل. مش عايزين الإسلام والمشروع الإسلامي أبدا. طيب ذكرت حتى جعلتها في خطبة عيد الأضحى الماضي وفصلتها تفصيلا بفضل ربنا عز وجل، المنة لله وحده، وشرحت وبينت واقتنع الحاضرون كلهم. هذه الآيات، هذه الأحاديث، أنا بدي مثال بس على أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. ومن اللي بيعمل التفرق؟ مش احنا اللي بندعو اللي عايزين نقيم الدين اللي وقع تتهمونا بالتكفير ولا تعملوا شق الصفوف والكلام الفارغ اللي بيقال ده. فبينت ان مخاصم الشريعه كافر كفرا اكبر بالاجماع. احنا بنقول ولا تتفرقوا فيه، فين الاجماع؟ بينت كل شيء وذكرت من حكايات الاجماع 10، ومنها على سبيل المثال يعني وانتقل عشان بس نعرف يعني اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شو احنا بنقيم الدين ازاي؟ في الحاجه اللي سقطت، الشريعه اللي سقطت وغيبت عن حياه المسلمين، ويطلع الدعاء يقول لك اصله متشدد، اصله تكفيري، اصله خارجي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلهم الله ان يؤفكون الا ان يتوبوا. فيشوف الأمر من حكايات الإجماع. إجماع أكرره دائما حكاية، لأن لا يعني واحد من الأئمة العظام جدا بإجماع الأمة عليه إسحاق بن راهويه، يعدل بالشافعي وأحمد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الإجماع مذكور عدة مرات في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، مصنف عظيم جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، في أول الكتاب وفي آخر الكتاب، مثلا في أول المسألة الرابعة اللي هو بيقول أجمع المسلمون، أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله كل ده سليم. يقول لك ده كافر. طيب والثالثة أو دفع شأن ما أنزله، دي تعد فوت فوت فوت. إيه ده؟ ما هو ده الدين اللي واقع اللي احنا عايشينه. خلي بالك، أو قتل نبي من أنبياء الله، ده طبعا كافر، الكل يقول كده. طب والشريعة بقى؟ أو دفع شيئا مما أنزل الله، شيء واحد مما أنزل الله، لأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. يعني دفع شيئا، يعني جه على شيء أنزل الله قال ده ما نزلش، هو معلوم من الدين بالضرورة. ده الدفع ده سهل قوي ولن يقع فيه. مش هيجي يقول لك انت هو يعرف حاجه عن الدين اصلا ولا اي تعلق بالدين؟ يقول لك ربنا انزل دين وما انزلش. ده مستبعد الكلام فيه، ده تضيع وقت عندما نقول هذا. وانما دفع ان يقول لا، بيقول للشريعه لا، هو ده دفع شيء مما انزل الله. اي جزئيه انزل الله من هذا يقول اقيموا الدين، مفيش جزئيه تسقط ابدا من هذا الدين. كلكم العبيد وهو الإله الواحد عز وجل. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاحنا عشنا اتولدنا لقينا في نفسنا في زمن الشريعة مغيبة. شوف شوف الإجماع إيه، أجمع المسلمون. يبقى دفع شيء مما أنزل الله، والجبهة دي مخاصمة للشريعة مفيش كلام، بألسنتهم مش استنباطا، وعندنا الفيديوهات جاهزة. شيء عجب جدا جدا يعني. يبقى خصومة الشريعة ما بقاش لها إيه الواقع أو الواقع على الآذان. ده المفروض ينزل كالصاعقة على أذن المسلم الموحد. خصم الشريعة شريعة الملك الحكم الحق وفكر نفسك مسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله. الإجماع اللي بعده اللي حكاه برضو شيخ الإسلام في نفس الكتاب، ومرات قال أجمع، ده إجماع محمد بن سنون بن سحلون وهو من أصحاب مالك، قال أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة المتنقص له كافر بذلك، وحكمه عند الأمة القتل، والوعيد جار عليه بعذاب الله. خلي بالك، ومن شك في كفره وعذابه كفر. اللي حيشك في كفر شتم النبي عليه السلام. طب والشريعة بقى، هو انت هتفرق بين الشريعة بين النبي عليه السلام؟ قل أبالله وآياته قبل الرسول ورسول كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى دي قضية تخيل لوضوحها وحكايات إجماع. شوف ابن كثير مثلا الحكاية التي حكاها، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، يعني شريعة عيسى وموسى وإبراهيم، ولسه أنت سامع الآن ما وصى به نوحا وما وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى. يعني لو تركت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اللي فيها والذي أوحينا إليك إلى هذه الشرائع كفارا، ده إجماع للمسلمين. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تركها وتحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. حكايات كثيرة جدا جدا الإجماع. يبقى سقطت الشريعة وأجمع المسلمون وأجمع العلماء على كفر من يخاصم شريعة رب العالمين عز وجل. طب وبعدين كيف يكون دين بغير شريعة؟ تيجي ازاي دي بقى؟ طب احنا نشتغل ونوضح للناس، ما نمشي ما نخافش، لابد ان نوضح للناس. فانظر عندما جئنا نوضح بما اتهمنا، ادي فرقة تانية يقولون بنفس كلامنا، وبينت لكم كتاب مثال هو المنة شرح اعتقادها للسنة، وهو نفسه كالذي نقول به في مسألة الولاء والبراء ومسألة القضاء ومسألة يعني مسائل عجب جدا يعني. تعالى الواقع بقى، شفيق هذا قال الشرع ما يمكنش الآن ولا قدام ولا في أي وقت، يعني زاد على الخصومة الكاملة للشريعة إن ده تشريع ما ينفعش ولا في أي وقت. يبقى المشرع ليس علاما للغيوب، يبقى المشرع سبحانه وتعالى ما كانش عارف الزمن ده هيحصل فيه اللي فيه الكهرباء ده وفيه موبايلات وبتاع وفضائيات. تخيل يقول هذا ولسه اخواننا في اسكندرية لسه واقفين معاه واتصالات وبتاع. الله، ده الراجل ده بالإجماع خرج عن الملة، فيش كلام. هو دافع شيء مما أنزل، ده دافع الشريعة كلها، إلا أن يكون قد تبدأ أمر آخر بقى. أنا بتكلم ساعة قال ذلك، وده مش صوت والصورة. إيه الخلاف هنا؟ ولا تتفرقوا فيه. يوم يقفون لنا بالمرصاد يقول لك دول مسلمين، بيقول لا إله إلا رسول الله ويصلي الصلاة الخمس. طب ما هو يفعل ذلك لكنه دافع ما أنزل الله، والمرض المعاصر غياب الشريعة إهدار الشريعة. ونحن مطالبون أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شوف البلاء البشع جدا اللي احنا عايشينه. عايزين نرجع الشريعة يا عباد الله. لكن ماذا تقول، ماذا تقول لأصحاب البغي بغيا بنا كما ستأتي الآيات بذلك. لماذا فعلوا ذلك؟ كل طائفة تريد العلو والرفعة لها دون غيرها، كل طائفة شيخها هو الشيخ وكلامه هو الذي يسمع، أما كلامه غيره طب الناس عبارة عن إيه؟ ماعز يعني؟ ما لازم الناس تعقل شغل عقولها وإفهامه، لأنت مطالب أن تقيم الدين، وإلا يا ويلك عندما تلقاه عز وجل. وأنت مطالب تلعب تبقى سنيد تسمع بس، أنت مطالب بهذا الأمر أن أقيم الدين، الدين واقع لازم توقفه، أمر من الله عز وجل وده من نعمة الله عليك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى إقامة الدين والشريعة واقعة يا أخوانا، أول شيء نعرفه علميا أن مخاصم الشريعة كافر مرتد خرج عن الملة ولو مكث يسجد لله 24 ساعة. من الذي حكم بذلك؟ أجمعت الأمة على ذلك. يبقى أنت مش عايز الدين وقلبك فيه زيغ، فهتيجي تتهمني أنا؟ ده أنا بقول لك هو أدي الإجماع، هو اللي حكاه من شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب العظيم الصار المسدول عشان تبقى رسول وكلام ابن كثير وحكايات إجماع كثيرة جدا. فكيف نقيم الدين إذن والشريعة مهدرة ومغيبة؟ إيه العقول غابت؟ لا طب ما هو دي الفتن بقى، وشوفك أنت هتعمل إيه؟ دي الفتن اللي بتحصل، شوفك أنت هتعمل إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجب جدا أن أقيموا الدين يعني المواظبة عليه وحرصه وحراسته من أن يدس فيه شيء أو تدفع فيه الشبهات فيصبح الأمر ملتمسا على الناس. أقيموا الدين علما وعملا فهما وقبولا عند المسلمين، ماذا وإلا فالجحيم ينتظرهم مهما صلوا ومهما تزكوا. هذه الشريعة سقطت من حياة المسلمين، فكيف كيف نترك الأمر هكذا؟ هذا ربكم عز وجل يأمركم أن أقيموا الدين، هل ده الأمر ذي نحن بس من عهد نوح والله العظيم والحساب يوم القيامة مالك يوم الدين؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لماذا التفرق؟ سيضعون أيديهم في أيدي المخاصمين للشريعة، هذا الحزب المسمى بحزب النور يتبنى موقفهم ومطالبهم وهم يقفون بالمرصاد لحامل المشروع الإسلامي، ومش عايزين حاجة اسمها مشروع إسلامي ولا عودة الشريعة ولا كلام من ده، وهم يعلمون تمام العلم أن الإخوان اللي هم القائمين الآن بالأمر لهم خطة، خطتهم كتركيا، يعني تركيا عندما ملأ البلد بالخيرات وبالعلف سكت كل الناس وينتخبون ولو 2000 سنة. لا احنا ما ينفعناش احنا بقى. جبهة الخراب تعرف ان الاخوان سينجحون في هذا لا محالة، امامهم تجارب كثيرة. انظر لما المحصول القمح يحصل كده، دي مش آية يا عباد الله؟ أليست هذه آية؟ 5% احتياجاتنا للقمح تتوفر بالإنتاج الذاتي المصري، وحبة قمح تكبر، إيه ده؟ مفيش أي حاجة، هو ربنا كده من عنده. أكبر بئر في العالم للبترول يكتشف في الصحراء، حاجة عجيبة جدا يعني، هذا بأمر الله عز وجل، وثلاثة أخرى عند الفرافرة. يعني دي مش آيات؟ أليس دي آيات؟ لو نظرت في الإنجازات اللي حصلت إلى الآن تعجب، وتعجب من صمت الإخوان، هي دي طريقتهم، لما تشوف الواقع مش هيحتاجوا لكلام. وفعلا في واقع عجيب جدا، في واقع عجيب شوية ستجد، لأن الآن لو تقرأ ما تم إنجازه وما تم عمله بتتصرف على المشروعات ديت إزاي، مشروعات رهيبة جدا في حياة الناس، يعني تحتاج إلى كتاب للتسجيل كيف ينفق عليه وكله ماشي وكله بتساوي، لا وطرق تفتح ومشروعات مستمرة عندما ترى رئيسا للحي من الإخوان الكل يستبشر جدا عندما يرى، ليه؟ ما فيش سرقة، الكل مجمع لأنهم لا يسرقون. طب خلاص يبقى الأمين، يبقى تضمن أن مصلحتك هتخلص من غير سرقة من غير رشاوي، وتبقى داخل الحي كأنه بتاعك كأنه بيتك. ده فعلا حصل، كل الأحالي اتغيرت بشباب من شباب الإخوان، اتغيرت فيها الأمور جدا، لكن لم ينتشر هذا الأمر بعد. ويطلع دعاة شغالين لنفسهم مش لربنا في الغالب، يقولك أخوانا وأخوانا وإقصاء مش إقصاء. فين مصلحة الغلامة ومصلحة الشعب ده؟ أن يولى القوي الأمين في كل مكان. فيبقى المسألة تحتاج، فجبهة الخراب يعرفون أن طريقة الإخوان هيعمل زي تركيا، المشروعات تنجح والدنيا تنتشر ويبقى فيه بشبشة وفيه طرف وفيه، يقول لك خلاص دول أحسن ناس، خايفين من كده. والإخوان لك الشريعة أول ما لا، أنا لست معهم في طريقة التراخي دي والمواجهات الضعيفة جدا اللي جابت لنا العار في مواجهة خصوم الشريعة وأعداء الإسلام، دي مواجهات ضعيفة جدا، دي خطة عندهم. نرجع إلى كلام ربنا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. ليه؟ لو كلنا وقف وأمسك بهذه الجزئية عشان يرجعها ستجد قوة هائلة. كيف سقط الطاغوت؟ قوة شعبية وقفت. طيب عايزين إقامة الدين، لازم قوة إسلامية شعبية تقف عشان الدين يقوم تاني. إنما الناس، الطاغوت الوقح زرع فيهم كل شر، فأصبحوا يؤثرون الدنيا على الآخرة بشكل فظيع. يعني شريعة إيه؟ وعايز فلوس وعايز أكل وعايز بتاع حل مشاكلي أنا بتاع صبر منه بتاع مين كفانا صار الله. ده الرجل مستلم الخزانة فاضية، يعني مسائل إنما دول مش في بالهم. الناس سقطت ليه كده؟ خلاص واجبنا احنا نبين للناس ان دين الله الشريعة سقطت، فلا بد ان نتكاتف وان نتعاون على البر والتقوى حتى نعيد الشريعة شريعة لحياتنا. اذا كان مجرد توفر النية بس، وحاكم مسلم مش حاكم مجرم كافر طاغوت لص داعر، حاكم مسلم وما من احد الا ويعرف طيبته وتدينه، شوف البركة جت ازاي، شوف بركة حاجة عجيبة. دين آيات الله القمح ومشروعات وتطورات، لكن مش إعلان. ليه؟ للأسف الشديد هم خطتهم كده. فيعني إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنما النهاردة الآن بنتفرق في التوحيد. شفت أنت الطرق الصوفية ماذا تفعله؟ ولك مسلم نطق الشهادتين ويصلي، ده بيصلي أولا في ما يصليش إلا في مسجد في المقابر، والصلاة فيها باطلة ومحرمة كما في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله رحمة واسعة. يعني دي انت ما تصليش الا فين؟ طب على فرض انه يصلي، اتى بالناقد. ايه الناقد؟ الشركيات. هو مدد يا فلان اغيثني يا فلان، دي مش شرك ده. ما ده حاصل اهو، يبقى فين اقيموا الدين؟ يبقى لابد ان نجتهد انا ونهارا ونوضح الحق، ما ننامش وما نخاف. نخاف من مين؟ بل نخاف من الذي هو معنا الآن يسمع ويرى، بل هو معك أنت يخلق فيك الاستماع الآن ويخلق فيك الخشوع والتقوى متى أراد سبحانه وتعالى عز وجل. مش الولي، مش انتهينا من شرح الولي؟ بيوليك، بيتابعك لحظة بلحظة، انت ما بتغيبش عنه أبدا، بيتابعك لحظة بلحظة، إما برحمته وإما بعدله بعقوبته تستحق ذلك. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وحذر الله جميع الأمم من عهد نوح بهذه الوصية، الوصية أقيموا الدين. طيب أنت موصى بأقيمة الدين، فين إقامة الدين؟ ولا تتفرقوا فيه. يقول لك فلان ده هو اللي شق الصف علي أنا، كمثال يعني شق الصف. أنا أحاول أن أقيم الدين أن أبين للناس، يبقى أنا بشق الصف. يبقى مين اللي تفرق بقى؟ مين اللي وضع يده في جبهة الخراب؟ وتبنى مطالبهم ومواقفهم. من الذي يدافع عن طواغيت قضاء مبارك ويقف معهم ويؤيدهم؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الله فوق عرشه يسمع ويرى ويحيط بكل شيء ولا تخفى عليه خافية، لكن نحن لا نحكم على الناس وإنما ننصح الناس لعلهم أن يفيقوا إلى رشدهم. هذه كارثة، كونك تجلس مع هيئة الخراب وجافة الخراب هذه، أو الإيقاظ بالذال، كان تجلس معها وتتمنى مواقفهم المناهضة، الجبهة الخارجة على ولي الأمر بالسلاح. ما إيه اللي حاصل في الشوارع ده؟ ده غير بقى البلاء الشرطة مبارك، يبقى قدامهم فلان واخد أحكام قضائية وقدامهم في الإنتاج العام ولا يروحوا ناحيته ولا كانوا يعرفونه. لما يجي شيخ وهو مظلوم جدا لكن حصل، انظر كيف يتابعونه وكيف يكون أسودا. إيه ده؟ إيه ده؟ الواحد متوقع أن عصر الرئيس مرسي يحصل فيه ده؟ يبقى فيه ضعف شديد جدا أمام شرطة مبارك. وبعدين ده غير بقى، أنت شايف اللي حصل للشيخ أبو إسلام والشيخ عبد الله بدر، إنما ده أمر بشع بشع جدا جدا. يعني بيبقى البطش الشديد قوي كده بالمسلمين. الإسلاميون منذ عهد الثورة لم يقتلوا أحدا ولم يفعلوا شرا لأحد، ما عملوش حاجة غلط، وإنما فعل بهم كل الغلط. إنما شوف البطش بتاع الإعلام بتاع القضاء وبتاع الشرطة، كل ده تابع مبارك وتابع الدولة العميقة، لكن الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وصية من عهد نوح وإلى الآن، ونحن محتاجون إليها جدا لإقامة الدين. ستسأل أين كنت من إقامة الدين؟ شرع ربك مزدرر ومحقر، ومن نادى به اعتقل وطرد من وظيفته وحرم من الأسباب، شيء بشع جدا. ستسأل يوم القيامة أين كنت من هذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تقف كده كما يقف الأبله بين طائفتين متصارعتين، انظر ماذا تقول هذه الطائفة وماذا تقول هذه الطائفة، لتعرف لتعلم لتقف مع أهل الحق لكي تقيم الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر يعني شق عليهم وصعب عليهم، يعني كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أجعل الآلهة إلها واحدة، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فهنا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من جهات عديدة، لا مش عاجبهم الرسول ده عليه الصلاة والسلام، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مش عاجبهم ان ربنا ينزل كتاب كده مجزأ على واحد من البشر، أبعث الله بشر رسولا، وهكذا من نواحي عديدة. ومن نوع آخر لك الله ما الأشرف، يعني مؤمنين دول خير من الكفار؟ ده جماعة ضعفاء وكانوا غلبة خالص شغالين سعاه وبتاع، هم دول حملة الإسلام بأفضل من البهوات الكبار؟ هكذا يظنون وهكذا يفكرون. يبقى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إيه اللي صدق؟ أنت عبد، أنت مين أنت؟ أنت عبد والإله واحد عز وجل، وأنت ذليل ذليل لله، مدين لله عز وجل، وستلقاه يوم الدين الحساب. كبر على المشركين، كم ده كبر عليهم؟ ما أنت خلقت ليه؟ لماذا ميز الله خلقك عن الفئران وعن الصراصير وعن الأبراص وعن الخنازير؟ مش دي مخلوقات؟ وعما خلق، لماذا فضلك على كثير مما خلق تفضيلا؟ لا بد أن تسأل، لأنك إيه؟ مكلف بمهمة خلقك الله لمهمة فقم بها قبل فوات الأوان. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء. يجتبي يعني يقرب ويختار من الذي هو الأولى بأن يكون قريبا من الله ويتقبل ويتحمل رسالة الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ده الاصطفاء اللي هو التقريب والاختيار بمعنى الاصطفاء، يجتبي إليه من يشاء. حش الدخل هنا، لماذا أرسل نوحا، لماذا أرسل محمدا دون غيره؟ أنزل عليه ذكر بيننا، أنزل ألقي الذكر عليهم بيننا، بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وهكذا. يبقى هو يجتبي إليه من يشاء، لا أحد يتكلم، أرسل له رسولا كذا، خلاص هو ده الرسول. ويهدي إليه من ينيب. الإنابة دي معناها القلب متعلق جدا برب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. القلب متعلق، دواعي القلب كلها منجذبة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون قصده وجهه متوجه لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. ده المنيب، في كل لحظة قلبه ينشغل بالدنيا وينشغل، وبعدين في أول ما يخلو يقول لا إله إلا الله، يا ترى أنا عملت إيه، ماذا يا رب، ويذكر الله ويتوجه بوجهه بقلبه بنيته بقصده يعني إلى الله سبحانه وتعالى. ده المنيب. أمال إيه؟ رجوع سريع متكرر. والإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، يضعف أمام المال، أمام المرأة، أمام كذا، أمام كذا، يا إنسان ضعيف، لكنه منيب. ويعلم الله أسرار القلوب. فالمنيب اللي بيهدي بيرجع لربنا، وفي كل لحظة الله يعلم من قلبه أنه ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويهدي إليه من أناب، أو يهدي إليه من ينيب. ويهدي إليه من ينيب، تاني مرة تذكر كلمة الإنابة في هذه السورة، لأننا جميعا بنسقط شوية شوية وبنتخلف عن الركب. طب عود تاني، ارجع تاني، الإنابة موجودة، ما هو الإنابة عشان إيه؟ بنضعف. طب عود تاني مرة ثانية، أمال هي دي الإنابة كده. حتى الصحابة كانوا يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم يرون الجنة رأي العين، يعني رغبة ورهبة عالية، هو من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فارقوا النبي عليه الصلاة والسلام وعافسوا الأزواج والضيعات، يقول لك الله إيه اللي احنا فيه ده، لا لا لا لا، سؤالك روح ساعة وساعة، أمر معلوم يعني وتعرفونه. إنما الإنابة لازم ترجع للحظة دي اللي كان فيها اتصال بالله سبحانه وتعالى، وفيها محبة لله وإيثار الآخرة والدين على الدنيا، لازم يبقى فيها كده. مش الآن أناس يحملون عبء دعوة سمى الدعوة السلفية، وعايزين هم السلف كانوا كده، السلف كانوا يضعون أيديهم في أيدي مخاصمي الشريعة، هل كان السلف هكذا؟ ولأن المسألة كلام بس، دعوة السلفية عن أين السلف؟ أين عمل السلف؟ أين طريقة السلف؟ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ده أنا بتكلم على من يقول بكلامنا في الغالب، ومهتم بالتوحيد في الغالب، وكلامهم في الحاكمية معلوم، وفي الولاء والبراء معلوم، لا يحتاجون إلى إضافة. الله، إنما اللي حصل إيه؟ إيه الأفعال اللي حصل دي؟ فكيف بأصحاب الفرق والابتداع بقى؟ كيف بما نراه ونعلمه في بلادنا وفي خارج بلادنا؟ مش الصوفية فقط، ده كل عبدة الشيطان، ده كل أنواع الضلال. أقول لك أنا مسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، خلاص مش هكلمه، مسلم يا عم، وأتى بالنواقض. ده الكلام ده دخل من الكفر، وقال الشهادتين مسلم، خلاص انتهت الأمر بلا توقف، لكنه أتى بالناقض، خلاص انتهى بسقط. يبقى شوف، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني يا سلام، يعني التفرق ده والتشدد والتمزق ده بعد ما عرفوا كل حاجة، إلا من بعد ما جاءهم العلم كأخواننا في الدعوة السلفية. ما تفرقوا ليه؟ ومنتهى البساطة كده، بشقوا الصف كده ليه؟ احنا كلنا مين اللي بيحاربنا؟ انت شايف قضاء مبارك وشرطة مبارك؟ وإعلام مبارك وجبهات الخراب بتاعت مبارك وغير مبارك كل ده شغال. الله تم تقف معهم مع هذه الحرب الشرسة جدا الموجعة الإسلاميين الغلابة اللي بيضربوا بس، إزاي تقف معهم يعني؟ أهو ده بقى فين أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله مبينا سر هذا وما تفرقوا إلا، مش معنى أنهم جاهلوا على الله، إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يا مسلمون من قوم نوح ومن قوم إبراهيم ومن قوم موسى ومن قوم عيسى كل ده وقع في الأمر ده، فإياكم أن تقعوا فيه، وها نحن الآن نقع فيه كما ترون. شوف الآيات بتقول معناها إيه، الآيات بتحذك أن تقول من يقرأ ومن يسمع. شوف الآيات بتتكلم عن إيه. لا إله إلا شيء، علام الغيوب، علام الغيوب، ويحذرنا من التفرق لأنه يعلم اللي هيحصل إيه في الأمة. وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إيه البغي ده؟ يقول لك بغى الفرس في مشيته، أو بغى الجرح إلى يعني ترامى إلى فساد، توسع بقى فيه صديد وقتع. فهنا البغي له أصلين، الطلب والتانية إيه؟ جنس فساد. فيعني بغى، يبقى البغي ده عدوان باستطالة، كما يقال بلغة الدارجة عنوان بأنزحة، يتعالى عليك، خد يالا واخد بالك، يعني ايه تكبر وبتاع، عدوان باستطالة، ده البغي. كيف يبغون؟ ان هو العلامة هو اللي بيحمل هذا الدين، وانت كده ايه كل عيش واسكت، انا لله وانا اليه راجعون. هذا هو البغي، كل طائفة عايزة بهي كلمة، صعبة الكلمة، ولها القيادة، ولما يعملوا حزب ما حدش ينتخب غيرهم هم دول، يبقى دي دنيا. كما يقول ابن القيم شرح الآيات شرح لما تكلم عن إن السبب الوحيد للتفرق والتشرذم ده دنيا متمثلة في الجاه والرئاسة، وأحيانا تتمثل في المال، صفقات صفقات صفقات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات عز وجل. وما تفرقوا إلا بعد، هم عارفين، إلا بعد ما جاءوا العلم بغيا بينهم. وسنكمل إن شاء الله شرح هذه الآيات الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. يعني أنا حضرت الآيات التي تلوتها، لكن لا أستطيع المرور بدون إسقاط الآية على الواقع المر الذي نحن فيه. احنا في واقع أليم جدا جدا، فإسقاطها. الأسبوع الماضي بتكلم عن القضاء، فواحد عامل لي بحث ورسالة معترض على الكلام، هو أنا في القضاء هكلم الأحكام واحكم على القضاء كذا وذا كذا، ده أنا جملة كده كلام مجمل، إنما التفصيل بيعود للشخص وبيعمل إيه. ما في واحد بيحكم بالقوانين الوضعية، وطبعا ده كفر مخرع عمل له فيش كلام، لكن هو الرجل أصلا غاضب في قضاة عظماء جدا، شرفاء جدا، موحدون جدا، وشغالين متأولين، هو منتظر الشريعة ترجع، وبيبذل مجهود وبيحضر في الاجتماعات، يحضر هنا وهنا عشان الشريعة تعو ده على طول. انت عايز تكفره فلا بد من تفصيل. فالناس انما الجهل بقى والغباء، ماذا تقول يعني؟ عباد الله لا تنسوا اخوانكم الفقراء المحتاجين، يعني مش هنجمع عليهم اللي حاصل في سوء المواجهة بيننا وبين اهل الباطل، سواء على مستوى القيادة او على مستوى يعني الجماعات، او اللي بيقول لك دعوة سلفية، تخيل سلفية، يعني احنا عايشين مش هنجمع عليهم كمان الظروف انه ما يلاقيش اللقمة، فبنجتهد في هذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. الأسرة انت لو جيت بس يوم الصرف، كان بدأ يوم الأربعاء الماضي، لو جيت يوم الصرف وتنظر للناس وتعرف مين دول، او تنظر في الأوراق وفي الملفات تعرف مين الناس اللي بتاكل المسجد ديت، انت نفسك كان بيجي ضباط الأمن القومي وأمن الدولة يشوف يروح ماشي ايه وشه مسود، يقول لك وفي الشعب المصري كده، ما هو مش متفرغ لنا احنا بس، الى التيار الاسلامي، انما يعني يقول لك الشعب ايه ده في ناس كده، ويمشي وينصرف. تعال اتفرج كده في يوم هم الناس دول، عشان تدفع فقراء فمفيش حاجه وظروف ايه. والله الاسبوع الماضي تقريبا او الذي قبله، هو يعني الماضي او الذي قبله، رجل 37 سنة، شاب في منتهى البطولة، وكان بيجهز نفسه لأي موقف يدفع فيه عن المسلمين. كان عنده كمال أجسام وقوة وصحة وعايز يعمل بتاع وقية من الرصاص الشنعي في وجهه، وصادق جدا وراجل جدا في المواقف. فجأة يعني كتب آية كأنه ينعى نفسه، وبعد ساعة ركب السيارة حادث مات، قلب مات. عنده 4 بنات من 5 ابتدائي لغاية البنت اللي 5 أشهر. يعني شيء عجب، تلك أقدار ربنا عز وجل، هو أرحم بهم منا. هنا نشوف الأمر بيحصل إيه. أمه لا تملك شيء، كان يعطيها 1000 جنيه في الشهر، و4 بنات، ويحمل هم الإسلام والسلم، يريد أن يموت شهيدا بأي شكل. أدي مثال، ده مثال من المسلمين عايشينه. إنما أنت عايش كده عمال بس وتتوسع تتوسع في الإسراف والترف. طب إخوانك المسلمين، والله يعلم رزقك بإيه، كيف بسط الله لك رزقك، وكيف قبض رزقه عن فلان فلان، وقدره على فلان وفلان. كل ذلك لحكمة يعلمها العليم الحكيم عز وجل. فلا تنسوا إخوانكم في سوريا، ناس معهم شهادات دكتوراه في الطب والفلك وفي الهندسة، مش لاقين عمل هنا. والله العظيم يذهب إلى أماكن رجال الأعمال ليعمل أي عمل عشان ما يكون ما يصحتش، لأن اللي حصل في سوريا أمر بشع جدا. واحد بيستعمل الطيارات في ضرب العمارات على نسائها وأطفالها وشبابها ورجالها، والعالم كله يتفرج. شيء بشع خالص يحصل في سوريا ده. يعني أنا لا أستطيع أن أذكر عنه الكثير لأنه انفعل جدا. فيعني شوف دول إخواننا في سوريا من لهم؟ ادفع، كان عندك صدقة ادفع، ما تبخلش. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تهديد مرعب. فتصدقوا يا عباد الله واشتروا أنفسكم من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها ما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا. اللهم انهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، واجعلها في مقاتل بشار وجنوده. اللهم أخرس كلمة بشار، وأسقط رايته، واقتله واقتل جنده، أقزي بأعظم مما أقزيت به القذافي، إنك ربنا وإنك سبحانك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالمجوس الإيرانيين، اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، واجعل الدولة للموحدين، أخرج الظلمة والكفار والمجرمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال. افتح على المسلمين، وافتح على الإسلاميين، ومكن للإسلاميين، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، برحمتك وبقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.